إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات في النار. هذا هو الشرح الثالث من كتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة. وقفنا يعني الآن ما زال في الفصل الخامس، الرد على محسن البدعة. وصلنا إلى رقم السادس من الردود على محسن البدعة. الآن نقول الشريط السادس، نبدأ من سادسا، يعني قرينا في الردود 1 2 3 4 5. الآن سادسا، قلنا قال صاحب الكتاب سليم الهلالي حفظه الله، سادسا يعني الرد السادس على اللي سيقولوا كاين البدعة المستحسنة، وما عمر القبيحة المستحسنة كاينة، والبدعة هي القبيحة. قالت الأمور المنهي عنها بخصوصها لا يجوز حمل قوله كل بدعة ضلالة على المعاصي التي نهى عنها الشارع الحاكم بخصوصها. يعني المعصية ما تدخل شيء في البدعة، هذه معصية وهي أسهل وأهول من البدعة، لأن صاحب المعصية يعلم أنه يباشر المعصية ربما يدف في الحين أو بعد حين، أما صاحب البدعة فهو يظن أنه يتقرب إلى الله ولا يتوب. من يظن يتقرب الله لا يتوب، إلا إذا جاب الله شي واحد اللي ينصحو يبيلو سميته يمكن يتوب. مثل الزنا، يعني الزنا أهون من البدعة، لأن الزنا بينك وبين الله، البدعة كتعلم الناس ما لم يشرعه الله. مثل الزنا والسرقة والربا، لأن الربا كاع ملعون صاحبه أهون من البدعة في الدين، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث، لأن فائدة الحديث كل بدعة ضلالة معناها، وهو نوع من التحريف والإلحاد، وهذا هو نوع ديال التحريف وديال الإلحاد، وفيه من المفاسد أشياء. أولا سقوط الاعتماد على هذا الحديث، إذا قلنا كان بدعة مستحسنة معنى الحديث رميناها وركناها ورميناها في حالتها، فإن المنهي عنه علم حكمه بذلك التخصير. ثانيا إن اسم البدعة يكون عديم التأثير، اسم البدعة يكون عديم التأثير، لا يؤثر اسم البدعة عند الناس العقلاء. فليس كل بدعة جاء في نهي عنها خاص، وليس كل ما جاء في نهي خاص بدعة، يعني ماشي كل حاجة منها نهى عن الشريطة إلا أنه هو بدعة، لا. فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس وتدليس، يعني إذا قلنا تكلمنا بواحد الاسم وأردنا به الاسم الآخر نموه على الناس، إذا التدليس والتضليل والغش. الثاء مساواة البدع بالمعاصي، إذا إذا قلنا هذه تنسوا البدعة مع المعصية مع أنهما لا يستويان. والحقيقة أن البدعة شر من المعاصي بكثير، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. علاش؟ قلناها مول البدعة تحب تقرب الله، وكلما تعبد ابتعد من الله. وصاحب المعصية راه تيعملها على مضض، غلبت نفسه صافي وما راه عارف أنها معصية، ذات ليلة أو ذات يوم يتوب. فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها إلا قليل. أمر كل شيخ طريقتان وقال الناس: يا عباد الله راه كنا غلطانين وضللتكم، دابا نهدموا هذه الزاوية وسيروا بحالكم، راه كنت غلطان. ما كاينش، كل صاحب زاوية باقي تيحيط البرادة باش يديرهم باش يبرزع الفقراء ديالو. مش ما عرفتش بأن مادة خمجة جاوها الناس من أندونيسيا وفرنسا ومن هنا ومن سويسرا وكل بلاد كيجيو، قال كيفاش يذكروا الله؟ لأن الله تعالى لا يذكر إلا عند خمجة. والمتقى فين يا خطرة؟ أستاذة مشات من هنا هي ورزنا. وهذا التفريق جاءت به السنة، تفريق بين البدعة والمعصية. فالمعاصي مثالها أن رجلا يدعى حمارا، صحابي، لأن تعرفوا الصحابة العرب زمان تسميه رسول بسمية الوحوش، قال باش يخافوا منهم والأمم الأخرى، هذا سبوع، هذا ليث، هذا ثعلب، هذا ذيب، هذا فهد، هذا نمير، هذا واحد سماه حمار. واسمع: وكان يشرب الخمرة، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمثل اللي هي المزاح الحلال ماشي. وكلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم من يجيبه جلده الحد يجلده. فلعنه رجل مرة، قال له واحد: لعنك الله يا خمار يا فعل. وقال لعنه الله: ما أكثر ما يتبه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لكن غلبت نفسه محرس لهم وكذا، غلبت نفسه، هو يحب الله والرسول وتكب هذه المعصية. اشتركوا الخمر قلنا أتوبوا إلى الله ويمحي الله ذلك الشيء كله. لكن المعصية البدعة تعلمها الناس وخذوا بنتا، باقي الناس اللي يعلم بها اليوم اللي يعملوا بها يجيك النصيب ديالك وانت في الأخيرة. أما البدعة هاو صحابي يشرب الخمر. أما البدعة فمثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم. فجاءه رجل ناتئ الجبين، جاء واحد الرجل خارج الجهاد يلته كف اللحية، عنده لحية كبيرة محلوق الراس، إن العرب ما كانوا يطيح الخبز، وما الخوارج هما اللي يطيح الخبز في رؤوسهم. بين عينيه أثر السجود، هو عنده أثر السجود. فاعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: اعتذر فإنك لم تعتذر في هذه القسمة. قال له: يعني لم أعدل أنا، كل غادي يعدل. قال لهم: دعوه يخرج من ضعف هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع الصلاتين. قال له: غادي يخرجوا أولاد هذا وأحفاده تحقروا صلاة ديالكم مع صلاتهم وصيام ديالكم مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرأ القرآن لا يزوج وهنا جيران، فيقرأ القرآن ولكن ما يتحدث الحرجوطة، يعني لا يعملون به لا ينفعهم، يمرقون من الإسلام كأن يمرق السهم من الرمية. يعني الله يعلم يعني السرعة ديال الرصاصة إلى خرجت من البول يقضي السرعة ديالها. لا إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني جو فوقتي أنا نقتلهم قتل عاد. عاد قوم من؟ قوم هود عليه السلام، خرجوا البخاري. إذن لما كانوا مبتدعين يخرجوا من الإسلام، تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدركهم فيقتلهم. إذا لا يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل المسلمين، وإنما يتمنى أن يقتل الكافرين. فهذا الرجل الذي شرب الخمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعنه، هذا اللي شرب الخمر قال له ما تلعنوش، وشهد له بصحة الاعتقاد، لأن أصل الاعتقاد هو حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك نص أن المعصية انحراف في العمل، المعصية انحراف في العمل، والخوارج أما الرجل الذي اعترض على رسول أسلم مع أثرة صيامه وصلاته حتى إن فيه علامات على أثرة السجود، فأمر الرسول أسلم بقتل ذريته على أثرة صلاته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذريته مع أثرة صلاتهم وصيامهم وقراءاتهم للقرآن وما هم عليه في العبادة والزهادة، لكنهم مبتدعة. إذن العبادة مع البدعة لا تساوي شيئا، والحسنات لا تغطي الشرك والبدعة، ما تقلت عليها الحسنات ما قلت شيء، يمسحوا ويغفروا البدعة والشرك، يلا توبة. وهم من الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود لقاهم في الجمع داروا حلقات، يقول لهم شكدهم كبروا مئة سبحوا مئة سبحوا مئة، تحقهم للذكر تحلقهم للذكر في القصة المشهورة رقرناها، ثم قتلهم الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب يوم النهروان. وما اللي خرج عن علي رضي الله عنه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري. من أحدث فيها أي المدينة، لذا البدعة في المدينة ولا سكن ولا مرحب المبتدع ولا أعطى في نسكن ولا على كل حال ساعده، فعليه لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين. وهكذا يتضح ويظهر قبح البدع في الإسلام، بهذا كأنها لنا القبح ديال البدعة في الإسلام، لأن قلنا لكم شحال من مرة المبتدع يزاحم الله والرسول في التشريع، لما بدرجة ديال لا شوف يا ربي انت كتشرع ونبدا تشرع حتى انا ما ندير زاوية ديال ديالنا ونعطيهم الاوراد نسبحوا 30 مرة وكذا الى اخره على كل حال، هذا التشريع. اذا معناته يدخل معاه التهويل، يدخل مع الله والرسول في التشريع، وأنها أظلم من المعاصي، أظلم وأفس وأقبح وأدهى وأمر من المعصية. فهذا شناه يزني وهذا شناه يدير البدعة، كلاهما معصية ولكن البدعة زايدة على المعصية، لأن البدعة زيغ في العقيدة. ارتبركم شوف البدعة زيغ في العقيدة، ما تقص في العقيدة، وانحراف في التصور، تصور ديالك غير صحيح، وفساد في الإيمان. شوف البدعة زيغ في العقيدة وانحراف في التصور وفساد في الإيمان، بينما المعاصي انحراف في عمل الخوارج، المعاصي انحراف في العمل. جيد، واقصر البدعة الأمور المنهي عنها بخصوصها لا ينطبق على البدع، لأن الأمور اللي نهى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي كلها تنطبق عليها البدع، لأن البدع لا يدل على شرعيتها دليل أصلا، ما عندنا شيء دليل اللي يبيح أو يجي فعل البدعة ولو كان أقل ما يكون، ولو الفتحة في الجمع مع الإمام وتهزيزكم والدليل حتى جمع دم غرقتها، والدليل على أن هذه الفتحة اللي تشوفوا بجوامع ماشي وحدة، كل جمعة سيقول. إذن هل الحق يتعدد؟ إذن كل واحد بقى عنده شيك خاص، نسألك اللطفة فيما زيب الدير مقادير لو نسأل سيدنا محمد كذا كذا إلى آخره، على كل حال تلقى الجمعة أخر تلقى واحد الذكر أخر تلقى وتمشي عند السلف في هنا السنة والجماعة اللي في القانون المغرب كيدير في قصة تونسية نمط واحد لأن الحق لا يتعدد. اللهم إذا كانت هناك أذكار متنوعة متعددة الألفاظ يعني خلاف التنوع هذا مزيان قلنا لا يدل عليها دليل اصلا عن المعاصي فدل الدليل على شرعيه الزنا بها المعصيه كاين عندنا الدليل قد تجتنبها والبعد عنها فتتضطر اما البدعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن شي واحد مفلس يظن انه يفهم واخترع للناس واحد الفهم اللي ما فهموهاش السلف الصالح هذا الفهم ديالو خاطئ ما كانش ولا عايش المسلمين على واحد الطريقه 1400 سنه جا واحد في هذه الايام ولا الفرح ولا سميتو يختار علينا شي ولد ولا شي حاجه ولا شي طريقه ولا شي منهج هذا ما يمكنش ما عنده حق نهائيا. سابعا الرد السابع على اللي كيقولوا كاين البدعه المستسلمه قال تجمعوا القرآن وكتابته في المصحف والاقتصاد على مصحف عثمان يقولوا لك وعلاش علاش كتبوا الناس صحف المصحف هذا واجب زعم محسن البدع أن نجمع القرآن وكتابته في المصحف والاقتصاد على مصحف عثمان رضي الله عنه بدعة في الدين شوف الشياطين شوف قال كي ومن عثمان جمع المصحف واجمعهم على مصحف واحد باش ما يختلفوش اذا بدعه احدثها الصحابه والتابعون اولا هذا ماشي بدعه ثانيا كيتهموا الصحابه بالبدعه وهذا عندهم دليل على استحسان البدع وهذا غير صحيح فجمع المصحف واجب وقبل ان نفند مقولتهم قال قبل نفندوا ونردوا القول ديالهم نبين ضلال سعيهم نبين الضلال ديال السعي ديالهم لا بد من فصل ما ذكروه بالأمثلة الموثقة والأدلة الصحيحة. اتفق أصحاب النبي على جمع القرآن إذا الصحابة متفقين على بدعة ما يمكنش أبدا لا تجتمعوا مثلا على ضلال. طيب إذا خليناه ضاع سمينا مفرطين ولا لا؟ مفرطين إذا عصينا إذا خليناه يضيع مع العلم أن القرآن كان مكتوب يلا جمعوه هو في مصحف واحد. قال سيد بن ثابت رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة رضي الله عنه في الوقت ديال مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتلى إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. جاء عمر لبرد قال له راه اليمامة يقول لي سيتقتلوا مع مسالمة الكذاب راه ماتوا فيهم القراء بزاف اللي حافظين القرآن. خصنا نجمعوا القرآن ربما يموتوا الناس في الجهاد الفلسطيني يبقوا نحفظ ما كاين شيء غير عندنا القرآن. وإني أخشى عمر يقول إن استمر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا أبو بكر قبل عثمان. قلت لعمر كيف نفعل الشيء الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له كيف نفعل الحاجة اللي ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. قال له هذا خير ما في بدع. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رآه عمر. قال فيراجعني فيراجعني حتى قنعني وجمعنا القرآن. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب. قال أبو بكر زيد إنك رجل شاب عاقل لا تنهني يعني ما تسعياش وقد كنت كتبت الوحي وقد كنت كاتب في الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه. انت كل جيل من كتاب الوحي إذا تبع الناس عند الناس مع القرآن كله سوى الصحابة كلها والصحابيات تجمع القرآن كله. هذا غير في الأوراق اللي مكتوبة واللي ما حط في الزافل، أما رسائل اللي حط كل القرآن. فوالله يقول زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال والله لو حملني نقل واحد جبل من المضع ديالو إلى أسأل علي من جمع القرآن الكريم، لأن أمانة أيضا. قلت كيف تفعلون الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير الدرا خير هذا. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. عاد زيد ثاني كما قال حتى هو كيف نديروا نجمعوا الحاجه اللي ما جمعهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا خير وصار يراجع حتى اقتنع. فكتب عن القرآن أجمعه من العسوب، العسوب هو ذاك الزريبة المخلال واللحاف والكتاف ديال الشمال وصدر الرجال والحجرات المالسة حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. آخر لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معانيكم لقاها عند خزيمة الأنصاري، ما لقاها عند واحد، لم أجدها مع أحد غيره ولا لقيتها عنده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه كان العوام يحفظها بزاف الصحراء، يعني الناس يحفظوا هذه يحفظوا أمام الرسول تحفظوا شيء لأنه لا إله إلا هو الملك تبعين قائمة بالقسط، وتحفظوا قل الله الملك المسلم تلك من تشوت وكلك من تشوت وعجزوا من تشوت إلى آخره، يعني تحفظوا كثير من الآيات. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، والصحف مجموعة عند أبي بكر كلها القرآن. ثم عند عمر حياته، ثم عند عمر احتمل، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه وعنهما. لا لا قلنا مثلا حفصة بنت عمر ذكرناهم جوج رضي الله عنهما، إذا بقينا الضمير على عمر وحده نقول رضي الله عنه رجل البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يمشي الغزوات ديال الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. فأبدع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني شاف حذيفة القراءات مختلفة، مش مختلفة أنها محرفة، لا، يعني القراءات المتنوعة اللي نزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة شخص. فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب إلى أهل النصارى. قال له زعما هذه القراءات الكثيرة خصك تجمع وحدة وتجمعهم عليه وتحقق المصاحف أخرى باش ما يختلفوا شيء. فارسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن ارسلي إلينا في الصحف نمسحها في المصاحف ثم نردها إليك. قال لي ارسلينا المصحف اللي عندك نمسحه ونرد له، هذا من المؤمنين أعطيني ونرد لك، هذا أعطيني نقل. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وجمعوا عليها كلهم ونسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهد القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم منكم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف. ورد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق، أرسل العراق أرسل الشام أرسل المكة على كل حال، وخلى واحد عنده وحرق جميع المصاحف الاخرى تختلف الامه. فارسل الى كل وفوق في مصحف مما نسخه وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق. طيب قال اذا تاملت ايها المنصف يلي تيقول الحق معناه وتيعدل منصف ارشدك الله للهدى ما تقدم تبين لك اعتبار امور تبين لك الامور اللي غادي تكرفها في الكتاب. اولا ملائمه ما فعله الصحابه لمقاصد الشرع. داكشي اللي فعلوه الصحابه موافق مع المقاصد ديال الشريعه الاسلاميه بحيث لا تنافى لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا شرعيا من دلائله. وقول ابي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله عنهما كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثاله قول زيد بن ثابت لابي بكر رضي الله عنهما ليس فيه ما يدل على انهم يعلمون ان فعلهم ينافي الشرع. شنو معناها الفعل ديالهم تيتقنوا وعلموا انه ينافي الشرع وقدموا عليه؟ لا، عرفوا انه من مقاصد الشرع. فان المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من ترقبه من ورود الناسخ لبعض احكامه في لوته. علاش مجموع ذاك الساعه مازال القران تينزل غادي يجمعوا المصحف ينزل واحد اخر يعني اذا معناها حتى ما تروح المقص الوحي ينزل عاد كاين المقتضى باش نجمعوا المصحف. قلنا ليس فيه ما يدل على انهم يعلمون ان فعلهم ينافي الشرع ابدا، حاشا من الصحابه باش يعملوا هذا، ولكن فهموا ان هذا يوافق مقاصد الشريعه. فان المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من ترقبه من ورود الناسخ لبعض احكامه في لوته، يعني مازال القران تنزل. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابه خمسه ما قالولوش سبحان الله. علاش؟ قالوا ربما زاد الله تعالى ركعه. فهموا هذا الفهم هذا. لأن باقي القرآن تنزل. لأن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو جمع في مصحف واحد ذيك الساعة لتعذر أو تعذر تغييره كل وقت. عاوز نغير المصحف مرة أخرى؟ ما يمكنش. فلما قضى نزوله بوفاة أسلامة قضى نزول مقاصد القرآن استقرت الشريعة. كمل الدين خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا ويل المبتدعة حيثما حلوا وارتحلوا. يا ويلهم تنزل عليهم اللعنة صباحا ومساء ولو كان في لحيته شبرين. أمشي المبتدعة هم الكفار؟ ألا ماشي اليهود؟ لا، اللي تيصلوا ومجبرون جباههم بالصلاة وتيشرعوا الناس نار يشرعه الله، هذا هو المبتدع. واش الله تيدير له شيء؟ يعني واحد الفقير مسكين قال لك تعال شنو عليه؟ واحد عنده شخصية وعنده كرسي وعنده، لا هذا مسكتو عليه. ما عندوش محاباة ولا وجهية، صافي. عنده الحكم مبتدع ملعون. صافي، بينا. إيه معلوم. وداك الشيء اللي داروا الصحابه راه سنه النبي، راه كانت مجموعه من سنه النبي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهدي المعدي، ماشي سنتهم وحدهم، سنه النبي وسنتهم، داري ودار ابي والزوج وحده ومن بعد. انا اعطيكم واحد الفائده جميله جدا، ماشي كاع اللي دارها شي صحابي راه سنه. اسمع مزيان، يعني عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي المعدي الصحابة، إذا أخذنا بسنتهم هذا ما يمكن. علاش؟ اختلفوا. وإذا تركنا سنتهم ضلال. فهموا هذه مزيان. إذا أخذنا بسنتهم هذا لا يمكن لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل. وإذا تركنا سنتهم ضللنا. وش الحل؟ نأخذ ما يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومجتمع عليه الصحابة رضي عنهم لا يجتمعون على ضلال أبدا. ماشي نجيب لي واحد القولة ديال عالي مثلا في الربيبة. الربيبة يرى علي رضي الله عنه، واش قلت لكم يدين؟ يرى علي أن الربيبة اللي ما عايشاش عنده يجوز تزوجها. مو هذا غير صحيح. يرى أبو هريرة مع أنه روى وروايته مقدمة على رأيه، روى أن لعاب الكلب يغسل 7 مرات ثمنها أو الأولى بالتراب، وهو يغسل 3 مرات، والحجة فيما روى لا فيما رأى. روي عن ابن مسعود أنه كان يضع كفيه بين ركبتيه في الركوع. إذا ما يمكن شيء تجيب لنا واحد الفعل ديال واحد الصحابي وهو يخالف أحاديث أخرى أو الصحابة وتحجنا بها؟ لا. عقلتوا عليها؟ إذا أخذنا بسنة الصحابة كل هذا لا يمكن. علاش؟ لأنه اختلف. وإذا تركنا سنتهم ضللنا. والحل نأخذ ما يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم هذا ما اختلف. والاقتصار على مصحف عثمان المقتضى العمل قائم بسنة صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوصى الله بموعده الصادق بضمان القرآن وحفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. ولا يحفظ القرآن وفهمه إلا بحفظ السنة. لذلك هي الله علماء الربانيين الحافظين للحديث باش تحفظ القرآن، لأن القرآن يحتاج للسنة ولا تحتاج السنة للقرآن. فالسنة هي التي تفسر القرآن وتقيده وتقيد مطلقه وتخصص مجمله وهكذا. مثلا الله تعالى أمر بالصلاة في القرآن ولم يبين الركعات ولا الأوقات، فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة من الله. لو ذكر الله تعالى كل شيء في القرآن يقول على الناس كن يحفظ 300 حزب الله 400، فجعل بعض الأحكام في القرآن وبعضها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمة من الله. فكان ابتداؤه على يد الصديق بمشاورة الفاروق، ابتداؤه يا جمع القرآن بالمشاورة يا عمر رضي الله عنهما. والقرآن كان مكتوبا في المصحف موجود في الصحف غير ما خيطوها شيء فقط، لقوله يتلو صحفا مطهرة. لكنها كانت مفرقة، صحف مفرقة. أما في الصدر اللي حافظين، حافظين على ترتيب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل آية يقول لهم ديروها في موضع فلاني. لذلك تلقوا الآية المدنية تلقوها في الصورة مكية، وبالعكس ما تلحق باش تقولوا هذه الصورة المدنية علاش نديروها هنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في موضع فلاني في الصورة الفلانية. ألم ترى إلى قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه، باش نجمعو زعما، من العتب ديال النخل واللحاظ ديال الكتاف ديال الجمال وصدور الرجال، فباع إن أجمع القرآن لم يأتي به الصحابة من تلقاء أنفسهم. إذا هذا الرد على اللي يقول وتقول البدع، هو الصحابة راه مبتدعون أجمعوا القرآن. زادوا الطيب لا، زادوا اتهموا الصحابة بالبدعة، بل هو تحقيق لوعد الله تعالى أيضا بجمعه، تحقيق لوعد الله كما وعد بحفظه. إذا إذا كتبناه يحفظ؟ لا، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا جمعنا بين آية سورة الحجر التي وعد الله فيها بحفظ القرآن وآية القيامة التي وعد الله فيها بجمع القرآن تبين لنا يقينا أصل عظيم قررناه سابقا، أن الذي شرع الغاية لم ينسى الوسيلة. الله اللي شرع الغاية ما نساش الوسيلة، قال هذه الوسيلة اللي تسلكوها. فكما أن حفظ القرآن غاية شرعها الله، كذلك جمعه وسيلة بينها الله. فكان على عهد النبوة مكتوبا في الصحف التي هي العتب واللخاف، وكذلك صدر الرجال. فلما رأى الصحابة أن القتل استحر في القرى يوم اليمامة، اليمامة هو مضعف من الرياض الآن بالعاصمة السعودية يسمى اليمامة، فشبان مستيلمة الكذاب لعنه الله، لجوا إلى الوسائل الأخرى التي كان القرآن مكتوبا فيها فجمعوها، وكان ذلك إذانا من الله لتحقيق جمع القرآن وحفظه. هذا إذن من الله. التاء، إذا اتفق، إن اتفاق الصحابة وقع على جمع القرآن اتفق كلهم ولا مخالف أبدا، وهذا ما يسمى بإجماع، وذلك إجماع منهم، وإجماع الصحابة حجة لا ريب فيها. ولا تجد صحابي يحبذ بدعة ولا يعمل بدعة أبدا، كيف لا وهم القوم لا يستمعون على ضلالة. علاش أمر بدعة ما مختلفين فيها؟ لأنك تتقر كل الجمعة. ومع الأسف، أسف الشديد، جميع مساجد المسلمين عن بكرة أبيهم إلا من رحم الله إلا قليل. الإمام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتجد الخاطب إلا من رحم الله يرتكب شيئا من البدع، والمؤذن يرتكب شيئا من البدع، والمصلون يرتكبون أشياء من البدع، ولا تؤثر فيهم هذه الموعظة الجماعية اللي تقال في من زمان الرسول في مسجد الرسولين الآن 74,000 مرة. لا محدودة، لا لا، هذه احنا هذه بدعة، احنا تتكلموا على الموعظة الحسنة للحديث اللي تيقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوها الناس كلهم الوعاد، هذه تيقولوها وما تيخالفوها. حاولوا شوية. سافع الصحابة إنما هو فيما عقل، فعل الصحابة في المسائل اللي هي معقولة، والذي لو عرض على المعقول على العقول فلقته بالقبول. لذا الصحابة إذا عرضناها على العقول الصحيحة تلقته بالقبول. ماشي كل واحد عنده عقل، لا، أهل العقول مفروق على ثلاثة، كين النهية وكين اللب وكين العقل العادي بحالنا. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول الكبيرة، لأولي الألباب العقل المتوسط، وديالنا خلاص هذا البشر هذا احنا العقل، وعاد العقل فيه السليم وفيه المريض وفيه الصحيح، كاين الميت صح. ولا مدخل للأمور التعبدية، شوف، ولا مدخل للأمور التعبدية التي لا يعقل معناها على التفصيل فيه. ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه الذي أشار على عثمان، واللي قال نجمع القرآن وإلا غادي نقعوا في الهلاك غادي يضيع القرآن. أشقى حذيفة هذا، أشقى الذي أشار على عثمان بنسخ الصحف، أشقى. كل بدعة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدها. ماذا الصعب عندك تديرها؟ فإن الأول لم يدع للآخر مقالة، وترقلها زمان كلهم ما خلاوش الاولين ما يقولوا الاخرين. جيم ان حاصل ما فعله الصحابة، حاصل ديال ما فعله الصحابة وسائل لحفظ امر ضروري وهو القرآن، وسائل واجب عليهم، او دفعوا ضرر اختلاف المسلمين ويدفعوا لاختلاف الضرر ديال الاختلاف بين المسلمين. والامر الاول من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه القاعدة كان عند الاصوليين، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. صلاة بدون وضوء تكمل؟ اذا الوضوء اللي كان تصل به الصلاة واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا اذا ما فعلناش هذا الجمع في القرآن، إذا حفظ القرآن واجب، ولا يمكن حفظ القرآن إلا بكتابته، إذا كتابة القرآن واجبة ماشي بدعة. والأمر الثاني من باب درء المفاسد وسد الذرائع، وهي قواعد أصولية مستنبطة من الكتاب والسنة، خلاف سد الذرائع باش ما يوقع الخلاف ما بين المسلمين، والاختلاف شر، ماشي تسعود هكذا يقول لكم العوام خلاف الأمة رحمة. خلاف هو شر مصيبة. خلاف العلماء، ايش من خلاف العلماء؟ اختلف. إذا اختلفت العلماء في القرآن والسنة لا يختلفان. يلا بس غادي على شيء يسولك الله تعالى. فإذا نتعرفوا في شيء، إذا معنى لابد من الاختلاف في الفهم. شوفوا راه كاين ثلاثة الخلاف، اختلاف في الفهم، واختلاف التنوع، واختلاف التضاد. اختلاف في الفهم، هذا فهم واحد نوع، هذا فهم واحد نوع نرجعوا للقرآن. خلاف التنوع مثل أذكار بعض الصلوات، مثل دعاء الاستفتاح، مثل التشهد اللي درتيه هو هذا، هذا خلاف التنوع. وخلاف التضاد هذا لا يقبل أبدا. مثلا القبض السدل، خلاف التنوع ولا خلاف التضاد؟ تضاد. إذا السد ممنوع مرمي شعر، يبرد هذا يبرد هذا، هذا الدليل ديال القبض يبرد السد. إذا السد ما عنده دليل، إذا المعنى يمشي بحالته. وكثير ما نقول يعني خال الفتوى جافة شوية، يعني السد الولد غير شرعي، ما عنده قوة، ما عنده دليل. حال الإنسان لقى واحد الولد بزن، لقى ودارو فوق عنقه، تقول له هذا الولد من ديال من؟ قال له لقى دي بزن، لقى وهزيته، واللي تيصلوا في السد غير لقى وهزيته، لقى وهزيته. وثم تعجب الآن تلقى الإنسان في الجامع سد لديه وشاف المئات ولا العشرات كلهم قابضين، ما يقولوش العقل ديالو بالتي يشوف، واش انا غلطان ولا هاد البشر هذا؟ والو ما تيحسوش على دينهم نهائيا. خلاف الفهم، خلاف الفهم، خلاف الفهم. حا ان هذه الوسائل غير مقصوده في ذاتها، لكنها تؤدي الى ما هو مشروع نصا. هذه المسائل غير مقصودة في ذاتها ولكن تؤدي إلى حفظ القرآن، لكنها تؤدي إلى ما هو مشروع نصا. إنما فعله الصحابة بجمع القرآن ومسخه والاقتصار على مصحف عثمان وحرب المرتدين وإخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب واستخلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وترك الأمور شورى من بعده وتعريب الدواوين تهم الأمة الإسلامية بأسرها. إذا تقررت هذه الأمور، إذا فهمنا هذه الأمور اللي قلنا، علم أن البدعة مضادة لما فعله الصحابة رضي الله عنه، يعني المبتدع مضاد لما أمر الله به، مضاد لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، مضاد لما أمر به الصحابة وفعله الصحابة، مضاد لما في الكتب المسلمين الآن. إذا المبتدع كما تنقل مثل المغربي ما عنده فيه ناس، الشواري ديالو متقوم مفضي لأن البدعة لا تلائم مقاصد الشريعة. البدعة ما تتلائم ولا تقمع مقصود الشريعة، بل تلائم مصالح مبتدعها، تلائم مصالح المبتدع. المبتدع قال صدر شيخ الطريقة والزيوت تجي والحوالة والبقر والفلوس والسكر يأكل بلا تعب، يأكل بلا تعب. وأيضا فإن ما فعله الصحابة معقول المعنى، يعني ظهر المعنى ديالته، بينما البدع فمجالها التعبد والتعبديات. البدع مجالها التعبديات، وإن حدثت في العاديات ففي الجانب التعبدي منها. والتعبديات لا يعقل معناها على وجه التفصيل، لأن التعبديات كاين الحاجة اللي نفهمو المعنى ديالها والعلة، كاين اللي غير أمرنا الله باش نعبدو نعبدو صافي. لذلك لم يكن الشارع الحكيم بيانها إلى الآراء والأهواء، ما قالش الشرع يعني اللي فهمتو هاد الأهواء ديالكم والعقد ديالكم هو هذا. فلم يبقى إلا الوقوف عندما حده والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان منه بدعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والبدع ليست من باب الوسائل، البدع ماشي الوسائل غتصنع لواحد الغاية، لا، بل مقصود التعبد بها. وهذا الذي المقصود ديالهم هو التعبدوا بها، ماشي توصلوا للبدعة لشي حاجة أخرى. وهذا الذي يؤدي إلى زيادة في الشرع ونقصان، وفي ذلك تشديد وتعسير، وهذا مضاد لمقاصد الشريعة برفع الحرج واليسر. ولكن عندك يدور معك الشيطان، إيوا على فلان ماشي عالم ولا، شوف شحال من الشباب تابعوه، شوف شحال من سميتو، واش الحق بالكثرة؟ ماشي اللي تعرفي بكي الناس هو عنده الحق، ماشي الفصيح اللي تعرف يهضر واحد احد عنده العلم ما عرفش يهضر راه عنده الحق اللي يعرف يهضر، لا، الحق مع الدليل ولو كان الانسان اخرس. اما جيب لي الوسائل باش نبكي يا راه صافي انت على الحق، هذا ما يمكنش. انت فصيح تهضر مع الناس صافي هو هذا، لا ابدا. الحق مع الحق، والحق لا يكون إلا مع الدليل الصحيح. ولكن العوام هم اللي يشجعوا المبتدعة حتى استأسدوا، يتلقوا في طريق يبوسوا لهم الكتاف يحترموهم يبوسوا لهم اليد وسميتو إلى آخره يفرحوا. أما لو كان طبقوا من وقال صاحب بدعة فقد عانى على أهل الإسلام، نشوف المبتدعة نهرب من هذا الجيل ما بقاش يهدر معهم حد. وكذلك الأمور المبتدعة لا تهم الأمة بأسرها، الأمور المبتدعة ما كتهمناش، ما كتهمش الإسلام نهائيا، كامل الإسلام بدون هذه البدعة، بل تهم أهواء قوم رأوا فيها تحقيق مصالحهم وشهواتهم، تهمهم لأن لقوا فيها الراحة ولقوا فيها الماكلة ولقوا فيها أصحاب المواسم تخدمهم الدنيا كلها. هذا ابو عبيد الشرقي، هذا عمي، هذا الخمار، هذا ابو شتا، هذا دريس، هذا يحيى، هذا عزوز، هذا يحيى ويوسف، هذا ابراهيم، هذا بويا عمر، هذا الخلا، هذا حمدي يعقوب في سلسله تذبح فيه 310000 العام بلا الغنم ولا العيد. حمدي يعقوب مع الاسف سواسه ما كيجيوش قليل، ما نعرف هاد البركه منين تجي، سواسه ما كاينينش هنا، شلو حق لها ما كاينينش هنا، ما نعرف. وهاد البركه من مجموعه الله اعلم. حمدي يعقوب 310000 العام في الموسم ديالو بلا الغنم ولا المعز. وامر البدع في قول المختلف يا مثل المسلم، ومن استقرا واقع المبتدعه اللي تقطع الامور ديال المبتدعه على مر العصور علم ذلك واستيقن انهم يستغلون الناس. كل زاويه عندها البراده وعندها تحرميات وعندها الفحول، عندها الحمر العزاز وعندها كل شيء، لما كتبت له ثم رايش ثم كان واحد حمار في العودة ثم راه ماشي الميت اللي تيقول انا عقبت نولي لا الراجل ما تيقول شيء ومشات ما وما عرف وجات حملة عطاني سيدي علي وحتى يشرطوا عليهم الى ولدك سمي علي وقال لي واحد انا سماوني مشاو لسيدي علي والديا وحملات امي تما وسماوني علي وهذا حما لما كتقول ذنوبك لك يديها البيت انا عارف بان العشر تما ولما كتقول ذنوب المراه يديها الفرغوت والوسخ اذا ما كاين الفحل مخبع تما وكاين واحد يقول له سيدي سعيد في حدا الدريوش في الريف في الكبداني تيجي يقول له المراه يقول له ما كتقول شيء يقول له خليها 15 يوم اجي ليها يعني القاعده اللي كان ديو حنا فحال السياره تتفشل الرويضه والدربان تنقول له نفخها حتى نرجع ليها وسيدي سعيد تينفخ عليهم وتجوج كاين سيدي سعيد في الكبداني وكاين سي حسن في الدريوش وكاين سي المصطفى في السطوطين دار لما عمل فطام جا حتى ما سخر له شاي وشاف داك الشيء اللي ثمره وفيه المحنه والضرائب مشى دار الزاويه في السطوطين لعل شي واحد فيكم يعرف السطوطين فين راه بنا الجامع تما راه الناس تيجيو افواجا وفرادا غير بني زاو غير بني شي مصيبه يجيوك الناس راه ما عنده معقول تمشي دابا لواحد الخلا ما عارف في الدار تيتحرك كاع ما فيه لا والي لا والو دير واحد الكركور قول للناس راه خرج عندي راه سيدي فلان هذا هاد دابا يحجر وامر البدع في قول مختلف على مر العصور وسر الدهور كما قدمنا في موضوع العصر حيث يستحسنها قوم وارثها اخرون وهذا خلاف وقع للصحابه فانه عن اجماع واتفاق ولذلك تعلم ايها المتبع ايها المتبع لكتاب الله وسنه رسوله ان تعلق المبتدع بما فعله الصحابه من جمع المصحف لا يقيم لهم حجه ولا يسند لهم قولا وانما يزيدهم وهنا على وهن اللهم زدهم وهنا على وهن او اهدهم وردهم الى طريق المستقيم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. يعني ثم الشريط السادس من كتاب البدعة وأثرها السيء على الأمة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.